قال إبراهيم توهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم

قال بلى ولكن والله يا استاذ محمد وجيش الله يكرمك يا مولانا. Thank you.